ولا أذى لهم أجرهم الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون لهم